بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نحمد الله عز وجل الذي أتم لنا ولكم الحج، ونسأل الله عز وجل أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، كما نسأله جل وعلا أن يجعل الأحوال بعد الحج أحسن مما كانت عليه قبل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالإنسان يا إخوة، قال بعض أهل العلم إن من علامات قبول العبادة أن تكون حال الإنسان بعده خيرا من حاله قبلها. فإذا كانت حالك بعد العبادة، بعد الحج أو بعد أي عبادة، خيرا من الحال قبلها، فهذه علامة القبول إن شاء الله تعالى. فنسأل الله لنا ولكم القبول. في هذه الدقائق نتكلم عن التقوى باختصار، لأن التقوى يا إخوة هي ميزان الخير ومفتاح الخير للإنسان في الدنيا والآخرة. لكن ما هي التقوى؟ وما الأدلة عليها؟ وما هي صفات المتقين؟ ما هي التقوى؟ وما هي الأدلة عليها على وجوب التقوى؟ وما هي صفات المتقين؟ التقوى يا إخوة معناها تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، تنفيذ الأوامر التي أمر الله بها وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، واجتناب النواهي التي ورد النهي عنها صريح في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ها هي التقوى. وقد وردت النصوص الكثيرة بالأمر بالتقوى في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وستعرفون إن شاء الله قريبا طرفا من هذه النصوص. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله، نعم، فاتقوا الله، الله يقول: فاتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا فاتقوا الله حق تقاته. ويقول الله في آية أخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالتقوى أدلتها كثيرة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. واسمعوا يا إخوة بداية سورة البقرة وآيات أخرى كثيرة تبين صفات المتقين، لأن المتقين لهم صفات يتصفون بها. أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الخير لهم صفات تميزهم عن غيرهم. اسمعوا ما قال الله عز وجل، لأن الله عز وجل قسم الناس في بداية سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام: متقين وكافرين ومنافقين، ثلاثة أقسام. وقسمهم كذلك في آخر سورة الأحزاب إلى ثلاثة أقسام، إلى هذا التقسيم: متقين وكافرين ومنافقين. يقول الله عز وجل في مطلع سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه صفات المتقين، أو بعض صفات المتقين في هذه السورة المباركة. إذن الله يقول ألف لام ميم، هذه حروف مقطعة، الله أعلم بمراد الله بها. العلماء يمسكون عن بيان معاني الحروف المقطعة: ألف لام ميم، طاسين، الحاميم. هذه الحروف المقطعة المفسرون يعني يحجمون عن بيان معناها، يقولون الله أعلم بمراد الله بها. إذن ذلك الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ يعني القرآن. لا ريب فيه، يعني لا شك فيه ولا إشكال في ثبوته ونزوله. لا ريب فيه، لأنكم إذا ارتبتم في الكتاب وشككتم في الكتاب فإن هذا ينافي التقوى وينافي الإيمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ قالوا هذا الكتاب يعني القرآن الذي ذكر الله عز وجل أنه لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هداية وإرشاد وبيان للطريق الصحيح لأهل التقوى. إذن ما هي صفات أهل التقوى؟ قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب المغيبات التي أخبر الله عنها في كتابه سواء كانت مغيبات سابقة أو لاحقة، وأخبر بها رسوله عليه الصلاة والسلام سواء كانت مغيبات سابقة أو لاحقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، انظروا يا إخوة، الله عز وجل جعل إقامة الصلاة من صفات من؟ من صفات من؟ من صفات المتقين، مع أن الصلاة الإيمان بالغيب عمل قلبي، وإقامة الصلاة عمل الجوارح، عمل ظاهر. وهذا دليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو عمل يعني قول وعمل واعتقاد كما قال أهل العلم. فالقول قول اللسان، والاعتقاد اعتقاد القلب الجنان، والعمل العمل بالأركان بالجوارح. إذن يقيمون الصلاة، وهذا دليل على أهمية الصلاة. الذين يقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، لأن المال الذي أعطاك الله إياه لم يعطك الله هذا المال بحول منك ولا قوة ولا شطارة ولا ذكاء ولا فطنة، إنما هو مال الله عز وجل أعطاك الله إياه إما امتحان، لا امتحان لك أو خير لك. إما أعطاك هذا المال للامتحان والاختبار، أو أعطاك هذا المال خيرا لك إذا أنفقته في وجوه الخير. ومما رزقناهم ينفقون، ومجالات الإنفاق كثيرة يا إخوة، مجالات الإنفاق كثيرة، منها الإنفاق الواجب كالزكاة الواجبة، والنفقة على الأولاد، والنفقة على الزوجات، والنفقة على الأقارب الذين تجب عليك نفقتهم، ونفقة مستحبة وهي الصدقة ما عدا الزكاة. إذن ومما رزقناهم ينفقون، يعني يتصدقون من المال الذي أعطاهم الله إياه سواء كانت هذه الصدقة واجبة أو مستحبة، ينفقون الإنفاق المشروع سواء كان الإنفاق المشروع واجبا أو مستحب. ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بالغيب، نعم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، والذين يؤمنون يصدقون بما أنزل إليك، إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية السابقة، يعني يؤمنون بجميع الكتب السماوية السابقة المنزلة، القرآن وغير القرآن، القرآن والتوراة والإنجيل وكذا الكتب المنزلة. لأن هذا يا إخوة، الإيمان بالكتب المنزلة أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان. كم أركان الإيمان؟ ستة: أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره، هذا أركان الإيمان. إذن الإيمان بالكتب المنزلة السماوية المنزلة أحد أركان الإيمان الستة التي لا يمكن أن يحكم للإنسان بالإيمان إلا بها. فلو آمن الإنسان بخمسة أركان من أركان الإيمان وكفر بالكتب المنزلة السماوية ولم يؤمن بها فإن إيمانه لا يصح. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون، ليس عندهم شك في الآخرة، بالحساب في الآخرة، بالجنة والنار في الآخرة، لأن الناس يوم القيامة يا إخوة قسمان فقط لا ثالث لهما، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، ما في قسم ثالث، ما في وسط. فهؤلاء المتقون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يصدقون ولا ينكرون، يصدقون ولا يكذبون، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. لاحظوا بعدما ذكر الله عز وجل الأوصاف السابقة قال أولئك على هدى من ربهم، والهدى ضد الضلال. الهدى إذا كانوا على هدى من ربهم فإن ذلك يستلزم عدم الضلال، لأن الإنسان إذا كان على هدى فإنه على خير. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذا كانوا على هدى أفلحوا. إذا لاحظوا هنا يا إخوة كم عندنا، كم ذكر الله عز وجل في هذه الآية أو في هاتين الآيتين من أوصاف المتقين. أولا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ثالثا ومما رزقناهم ينفقون، رابعا يؤمنون بما أنزل إليك، خامسا وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. ست صفات. انظروا صفات المتقين التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، وصفات أخرى في آيات أخرى إن شاء الله سيأتي كثير منها بعون الله تعالى. والمتقون هم من؟ هم أولياء الله عز وجل. ومن كان الله وليه يا إخوة، من كان الله وليه فقد فاز ونجح، ومن لم يكن كذلك فقد خاب وخسر والعياذ بالله. ولي الله، الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله ها من يكمل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحق والله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يحزنون في الدنيا ولا في الآخرة. طيب من هم؟ قال الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. الله حافظهم، الله حاميهم، الله ناصرهم على أعدائهم. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي نعم، يقول الله فمن عادى ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يزال عبدي يتقرب إلي أو ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هؤلاء هم أولياء الله. وقال الله عز وجل في نفس الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يحاربه، الذي يحارب أولياء الله الله يحاربه. نسأل الله عز وجل إخوة أن يجعلنا وإياكم من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يتقون ولا هم يحزنون. إذن هؤلاء أهل التقوى. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لاحظوا هنا هذه الآية فيها وقفات، فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، هذه الوقفة الأولى، ولم يقول يا بني آدم، ولم يقول يا أيها الناس، أيهما عم، يا بني آدم يا أيها الناس ولا يا أيها الذين آمنوا؟ يا بني آدم عم، يا أيها الناس عم، لأن بني آدم يدخل فيهم المسلم والكافر والمطيع والعاصي، ويدخل يدخل تحت هذا المسمى وهذا الوصف كل أحد من بني آدم، وكذلك يا أيها الناس. لكن يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب لا يدخل فيه إلا طائفة من الناس وهم أهل الإيمان وأهل التقوى، لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالخطاب يا إخوة، هؤلاء هم الذين ينتفعون بالخطاب، لأن الله عز وجل أنعم عليهم بنعمة الإيمان، فالإيمان نور في قلوبهم يحملهم على الانتفاع بالخطاب الذي يسمعونه. ولهذا قال بعض أهل العلم إذا رأيت يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أرعه سمعك أن انتبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذه الوقفة الثانية الأمر بالتقوى، وهذا أمر صريح واضح، وهو دال على الوجوب، لأن الأصل في أوامر الله عز وجل الوجوب، وكذلك أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يوجد صارف يصرف الأمر عن ظاهره. إذن هنا يجب على العاقل أن يتقي الله عز وجل. لماذا؟ لأن في تقوى الله سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، والله عز وجل غني عن تعذيبنا يا إخوة، وغني عنا بالجملة وعلى الجملة وعلى التفصيل، لكن نحن الفقراء إليه ونحن الضعفاء إليه. إذن الله غني عن تعذيبنا، لا يريد أن يعذبنا، ولهذا أمرنا بالتقوى، أمرنا بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت. هذا الجزء من هذه الآية يقول عنه بعض أهل العلم إنه يدل على محاسبة النفس، يدل على محاسبة النفس، قال ولتنظر نفس ما قدمت، يعني يحاسبها الإنسان ماذا قدمت للآخرة، ماذا عملت اليوم، ماذا عملت البارحة، ماذا عملت من خير وشر. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قال بعض المفسرين إن النفس كالشريك الخوان، النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. كذلك النفس إذا لم تحاسبها فإنها ستذهب بك إلى الهلاك، إذا لم توقفها عند حدها ستوردك مورد الهلاك. ولهذا يروى أن عمر رضي الله عنه كان يقول للصحابة تعالوا نؤمن ولو ساعة، مع أن عمر من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، تعالوا نؤمن ولو ساعة، تعالوا نجلس نتذاكر ونتعظ وننتبه ونحيي القلوب. لأن المحاسبة يا إخوة، المحاسبة للنفس تجلو عنها بعض الأمور وتبعد عنها الغفلة، لأن الإنسان قد يغفل، لكن كيف تذهب عنه هذه الغفلة؟ لا تذهب عنه إلا بالمحاسبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه. ما معنى الكيس؟ يعني اللبيب الفطن الحازم الحازم. الكيس من دان نفسه، يعني حاسبها، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وعمل لما بعد الموت، لأن هذا هو الإنسان العاقل الذي يعرف المصلحة. تعالوا يا إخوة، تعالوا نشوف قضية هنا. السفيه، ما المراد بالسفيه عند أهل العلم؟ السفيه في المال عند أهل العلم هو الذي لا يحسن التصرف في المال، يعني يشتري سلعة ب100 ويبيعها ب50، هذا ما يحسن التصرف في المال، هذا يحجر عليه، يحجر عليه التصرف في المال، لا يتصرف في ماله. لماذا؟ لأنه سفيه لا يحسن التصرف، إذن يمنعه الحاكم الشرعي من التصرف في ماله، ويكون التصرف في المال للحاكم الشرعي أو لمن يرى فيه الحاكم الشرعي الكفاءة من أقاربه. السفة في الأعمال يا إخوة أشد خطرا من السفة في المال. السفة في الأعمال يعني الذي لا يحسن التصرف في الأعمال أشد خطرا من السفة في المال. لماذا؟ لأن السفة في المال غاية ما فيه أنه يضيع بعض المال، والمال يمكن تعويضه إذا ذهب، لكن الأعمال إذا ذهبت لا يمكن تعويضها وتداركها إلا بالتوبة، ولا تعود، لكن يبدأ يعني مسيرة جديدة أو يبدأ طريق جديد بعد التوبة إذا من الله عليه بالتوبة. وإذا لم يكن كذلك فإنه يترتب على السفة في الأعمال وعدم الرشد في الأعمال ووضعها في موضعها يترتب عليه والعياذ بالله الخزي والندامة يوم القيامة. قال الله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار، ها من يكمل رب فقد أخزيته. أليس دخول النار خزي يا إخوة؟ والله خزي ثم خزي. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ويقول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فدخول النار خزي وندامة، والبعد عن النار خير وسعادة. إذن السفة في الأعمال مشكلة. طيب، إذن محاسبة النفس أمر واضح، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، تكملة الحديث، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. مسكين هذا يتبع النفس هواها وتسير به في كل طريق وتذهب به في كل مكان، يعني يتابع هواها في كل شيء. والنفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، وحقا إنها أمارة بالسوء، لأن المخالفات الشرعية والمعاصي توافق هوى النفس، والعبادات لا توافق هواها، لأن النفس غالبا ميالة إلى الدعوة إلى السكون وإلى حب الشهوات، والعبادة قد لا توافق هواها. فمثلا الإنسان يقوم في البرد ويتوضأ، يقوم صلاة الفجر ويغتسل إن كان عليه غسل من الجنابة، ويتوضأ ويذهب إلى المسجد، هذا يخالف هوى النفس. لكن لو نام تحت البطانية وتحت الدفاع، دام ولا وضوء ولا غسل ولا صلاة ولا هذا، بدون شك أنه في الدنيا يعني أريح له من هذا العمل من العبادة. لكن ما هي الضريبة؟ الضريبة يوم القيامة دخول النار إن لم يتوب ويتداركه الله عز وجل برحمته. واتقوا الله. إذن الله عز وجل أمر بالتقوى مرة أخرى، أمر بالتقوى مرة أخرى بيانا لأهمية التقوى، لأن التقوى لها أهمية عظيمة، فالله كررها مرة أخرى في الآية ليبين أهمية التقوى. والله خبير بما تعملون. اتقوا الله عز وجل والله خبير بما تعملون. لماذا؟ لأنه جل وعلا مطلع على ما في القلوب، والتقوى محلها القلب، لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. لكن للتقوى علامات ودلائل، التقوى لها علامات ودلائل. من علامات التقوى ودلائل التقوى أن الإنسان غالبا يحرص على العبادة، يعني الجوارح من الأيدي والأرجل، اليد والرجل واللسان والعين وسائر الجوارح تعمل وتشتغل وتؤدي العبادات التي أنيطت بها والتي طلبها الشارع منها، هذا دليل على التقوى، على وجود التقوى. وهكذا الإيمان أيضا أمر داخلي باطني لا يطلع عليه أحد، لكن إذا كان الإنسان عامل ويعمل بجوارحه كان ذلك إن شاء الله دليلا على وجود التقوى في القلب. أيضا صحبة الأخيار دليل على وجود التقوى، إذا كنت تصحب الأخيار، تصحب الناس أهل الخير الذين فيهم خير، وكذلك وتميل إلى الخير وترغب في الخير وتسمع الخير، كل هذا من دلائل التقوى. لكن إذا كان الإنسان لا يحب إلا صحبة الأشرار ولا يصحب إلا الأشرار، هذا العمل دليل على عدم التقوى في قلبه، أو نقص التقوى في قلبه. ويقول الراجز: وإذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردم عن ردي. ويقول الآخر: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالإنسان بقرينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، الذي يبيع المسك إما أن تبتاع منه مسكا ريحا طيبة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أقل ما يكون تجد منه ريحا طيبة إذا لم تبتع منه. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن ينالك منه ريح خبيثة. فالتقوى لها علامات ولها دلائل يا إخوة. الآن ننتقل إلى كتاب اسمه رياض الصالحين، وحقا هو رياض الصالحين. وكثير من الناس العصاة العتاة اهتدوا بسبب اطلاعهم على هذا الكتاب. هذا الكتاب للإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى، رياض الصالحين. سنقرأ فيه بعض الأبواب إن شاء الله في الليالي القادمة إن كان في العمر بقية، لعلنا ننتفع. وسأبين لكم بعض ما يشكل إن شاء الله في الأحاديث والآيات التي يذكرها المصنف. وكل ليلة إن شاء الله نأخذ بابا أو جزءا من باب، لأنه رحمه الله جعل الكتاب على أبواب، قسمه إلى أبواب. فنحن إن شاء الله نأخذ ما تيسر من هذا الكتاب، لعل الله أن ينفعنا بما نقول، وينفعكم أنتم بما تسمعون أيضا. فإن العبرة يا إخوة، العبرة والثمرة بالانتفاع والعمل. أما إذا كان الإنسان يعلم ولا يعمل، هذا الوقت خسارة عليه، والسماع والعلم خسارة عليه. لأن أهل العلم يقولون العمل ثمرة العلم، العمل ثمرة العلم. فإذا علم الإنسان شيئا يعمل به ويطبقه على نفسه. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هاتان الآيتان. الآية الأولى تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم الأمر لما نزلت هذه الآية، شق عليهم الأمر حين نزلت هذه الآية. كيف نتقي الله حق تقاته؟ صعب على الإنسان أنه يتقي الله حق تقاته. ثم ما الذي يحدد أنني اتقيت الله حق تقاته؟ شق عليهم جدا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كيف نتقي الله حق تقاته؟ فنزلت الآية التي بعدها: فاتقوا الله ما استطعتم. لاحظوا، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الإسلام يا إخوة دين اليسر ورفع ودفع المشقة قبل وقوعها ورفعها بعد الوقوع. الإسلام دين اليسر، دين الخير، لا يمكن أن يشق على أتباعه. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا النصوص تدل على أن الإسلام دين السماحة ودين اليسر ودين الخير، أن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. طيب، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الصحابة هنا سكنوا، لأن الله عز وجل بيّن لهم المراد من الآية السابقة: اتقوا الله حق تقاته، وهو أنك تتقي الله حسب استطاعتك، حسب القدرة، حسب الإمكانية. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كما بيّن لكم فيما سبق، الله عز وجل خاطب هنا بصفة الإيمان، لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالخطاب بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. اتقوا الله، التقوى بيناها فيما سبق، وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي. إذن نعم، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو الصواب الموافق للشريعة، الموافق لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني ليس قولا كذبا، وليس قول زور، وليس غيبة، وليس نميمة، قولا سديدا مسدد ليس فيه نقص ولا خدش، قول يعني كما أمر الله عز وجل به وهو قول الحكمة، والحكمة أن نضع الشيء في موضعه، فإذا وضعت الشيء في موضعه كان ذلك قولا سديدا إذا وضعته بالقول، كذلك إذا وضعته بالفعل كان ذلك فعلا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نعم. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله يا إخوة، هذه الآية تضمنت أمرين، وكلا الأمرين حياة بالنسبة للإنسان في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له ماذا؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب، الأمر الأول أنك إذا اتقيت الله عز وجل فالله عز وجل يحفظك من المصائب ويحفظك من الشرور، وإذا وقع لك شيء من ذلك فإنه يخرجك من ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لكن التقوى الحقيقية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. طيب، هذا واضح، يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انظروا يا إخوة هنا، يعني وقفات، انظروا في أخبار الماضي حتى نعلم أن التقوى هي أساس كل خير. أخبار الماضي، قصة موسى وقومه مع فرعون وقومه، القصة هذه تمر عليكم كثيرا في القرآن. موسى عليه السلام خرج ومعه أصحابه الحواريون، خرجوا ليلا، يعني هربا من فرعون وبطشه، خرجوا ليلا وتبعهم فرعون وجنوده، تبعوهم بالليل، وعند الشروق، عند شروق الشمس تراءى الجمعان، أصحاب موسى في الأمام ومعهم موسى عليه السلام، وفرعون وجنوده، فرعون الذي يدعي الربوبية والألوهية، من خلفهم، والبحر أمامهم، بحر عظيم أمامهم. قال أصحاب موسى ماذا قالوا؟ قالوا أصحاب موسى: إنا لمدركون. يعني فرعون وقومه من خلفنا والبحر أمامنا، ماذا نعمل؟ قال موسى عليه السلام، انظر إلى التقوى والتوحيد، قال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل أوحى إلى موسى، قال: فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر. ها، كذا ضرب البحر، فضرب البحر موسى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم، فدخل موسى وقومه يمشون على الأرض يبسا، والبحر جبل هنا وجبل هنا تجمد، وخرج موسى وقومه وتبعهم فرعون وقومه، فانطبق عليهم البحر، انطبق عليهم البحر. يا إخوة، موسى فرعون الخبيث قال الآن، نعم، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لما عاين الموت والهلاك قال هذه الكلمة. قال الله عز وجل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. بس، فالله نجاه ميتا، نجاه بالبدن، أخرجه طفى على البحر ميتا حتى يكون لمن خلفه آية، لأنه يدعي الألوهية والربوبية، يقول: أنا ربكم الأعلى. فانظروا يا إخوة، انظروا كيف الله عز وجل يعني جعل العاقبة للمتقين وجعل الدائرة على الكافرين، وكذا قوم نوح، وكذا قوم صالح، وقوم هود، وغير ذلك من الأمم السابقة التي نجى الله عز وجل من نجى بالتقوى، وأهلك من أهلك بفقد التقوى. إذن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا اتقيت الله عز وجل حق التقوى فإن الله يأتيك بالرزق من حيث لا تتوقع ومن حيث لا تحتسب. انظروا يا إخوة، انظروا إلى الطيور، الطير الآن تذهب الطيور جياعا وتعود بطانة، تذهب خماصا وتعود بطانة، من الذي يرزقها؟ الله عز وجل، الله عز وجل. يقول أحد الثقات، يقول أتى يعني آواه المطر، أحد الثقات كان في طريق في البرية، فآواه المطر إلى إلى إلى كهف، إلى جاء إلى غار تحت صخرة. قال وبعد ما توقف المطر خرج ثعبان من المغارة هذه، ثعبان لا يبصر، خرج يبحث عن الطعام، ففتح فمه فجاء طائر فوقع في فمه فأكله، فوجد رزقه ثم رجع. إذن الله عز وجل يرزق الإنسان المتقي من حيث لا يحتسب، قد يرزق أيضا غير المتقي، لكن هذا من باب الاستدراج، ولا يرزقه إلا بالعمل. وليس هذا معناه أن أهل التقوى لا يعملون، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعمل، والإسلام أمر بالعمل، الإنسان يعمل ويتخذ الأسباب، لأن اتخاذ الأسباب يا إخوة من التقوى أيضا، كونك تتخذ الأسباب هذه من التقوى. أما كون الإنسان ينام ويقول الرزق يأتيني وأنا نائم، أو يبقى في المسجد ويقول يأتيني الرزق وأنا في المسجد، لا، الرزق الله عز وجل قادر على كل شيء، لكن لا بد أن تعمل السبب. اسمعوا قصة مريم البتول عليه السلام. مريم حملت بعيسى عليه السلام من غير رجل، إنما حملت به بكلمة كن. عند الوضع آوت إلى مكان بعيد عن قومها، ودخلت تحت شجرة نخلة وتألمت، قالت يا ليتني مت هذا، ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله عز وجل يعني جوع وألم الولادة وتعب، فالله عز وجل ماذا قال لها؟ قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله قادر على أن يسقط عليها الرطب بدون عمل، لكن هذا الأمر ليعلم الإنسان أنه لا بد من اتخاذ الأسباب. وهزي إليك، حرك النخلة، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهكذا لو أن إنسان يقول اللهم ائتني بولد ولكنه رافض الزواج، ما يتزوج، ما يتخذ الأسباب للحصول على الزوجة، هذا يعني يخالف التقوى ويخالف التوكل. إذن الإنسان لا بد أن يعمل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية دلت على فائدتين، الفائدة الأولى أن الله عز وجل حافظ المتقين في الدنيا والآخرة، أن الله حافظ المتقين، حافظ أهل التقوى في الدنيا والآخرة. والفائدة الثانية أن الله عز وجل تكفل برزق المتقين، لكن لا بد من اتخاذ الأسباب. نعم، اقرأ. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إذا ننظر هذه الآية يا إخوة، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، انتبهوا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، ها وش يصير؟ يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون به بين الحق والباطل، يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم ذنوبكم كذا، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. كم يعني فائدة رتبها الله عز وجل على التقوى؟ ثلاث فوائد. الفائدة الأولى قال الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهذه فائدة عظيمة، كونك تفرق كون أهل التقوى يفرقون بين الحق والباطل بنور من الله عز وجل، هذه فائدة عظيمة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ها بعدين، ويكفر عنكم سيئاتكم. وهذا هو المراد، هذا هو الذي يعمل له كل مسلم. المسلم الآن يصلي ويصوم ويعبد الله عز وجل، يريد ماذا؟ تكفير السيئات ورفع الدرجات. إذا حصل له هذا المقصود، ويكفر عنكم سيئاتكم، حصل له هذا المقصود بالتقوى، ويغفر لكم ذنوبكم، والله ذو الفضل العظيم. هذه من ثمرة التقوى، ثلاثة أمور من ثمرة التقوى ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعم عادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. إذن هذا الحديث متفق عليه، وصاحب الحديث من هو؟ راوي الحديث من هو؟ أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث، لأنه كان يلازم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفارقه إلا في النوم. وإذن روى كثيرا من الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن خيار الناس، من خيار الناس؟ قال: أهل التقوى. من قال؟ من أكرم الناس. من أكرم الناس؟ الصحابة قالوا: من أكرم الناس؟ يعني عند الله عز وجل. من أكرم الناس عند الله عز وجل؟ قال: ماذا قال؟ أتقاهم. أتقاهم. إذن هنا الشاهد، هنا الشاهد الذي المصنف أورد الحديث من أجله. من أكرم الناس؟ الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مصدر التشريع، لأن الوحي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام، وهو يبلغ ما ينزل عليه يبلغه للصحابة، والصحابة رضي الله عنهم بلغوه إلى الأمة. من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم، يعني الذي اتصف بالتقوى، أو أكثرهم تقوى، لأن التقوى يا إخوة تتفاوت. التقوى تتفاوت قلة وكثرة، فبعض الناس كامل التقوى، وبعضهم متوسط التقوى، وبعضهم أقل من المتوسط، وبعضهم عنده قليل من التقوى، بعض الناس عنده قليل من التقوى. وهذا يعني الأمر، يعني كون الناس يتفاوتون في التقوى، هذا يدل عليه أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. ولذلك أنتم ترون الآن أن الناس بالنسبة للأعمال يتفاوتون، فمنهم من يؤدي الفرائض والنوافل، والنوافل سواء كانت من صلاة وصوم وحج وزكاة وصدقة إلى غير ذلك، وبعضهم يقتصر على الفرائض فقط. فالناس يتفاوتون في التقوى، ولهذا يقول الله عز وجل: ويزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويقول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإيمان يزيد وينقص، ويزداد إيمانا مع إيمانهم. ولهذا أيضا نرى أن إيمان الصحابة فرق بينه وبين إيمان من أتى بعدهم، وإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه فرق بينه وبين سائر الصحابة، وهكذا الناس يتفاضلون في الإيمان ويتفاضلون في التقوى. إذن هنا يقول: من أكرم الخلق؟ من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم، يعني أكملهم تقوى. ثم بالتدرج يأتون في المنازل. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: أتسألونني عن يوسف؟ نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله؟ قالوا لا. أيضا ليس عن هذا نسألك. قال عن ماذا يعني تسألون؟ عن معادن العرب، يعني عن أحسن العرب، خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا. إذا فقهوا، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قيد بشرط، يعني أن الخيرية متوقفة على التقوى والفقه والعلم الشرعي والعمل به. أما إذا كان الإنسان فيه صفات طيبة في الجاهلية لكنه لم يحصل له الفقه ولم يتفقه، فهذا لا يكون خيار الناس. خيار الناس إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أعيد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذن هنا يا إخوة، يوسف يعني معروف عليه السلام، يوسف بن من؟ يوسف بن من؟ ابن يعقوب. ويعقوب بن من؟ ابن إسحاق. وإسحاق بن من؟ ابن إبراهيم خليل الله. ابن إبراهيم خليل الله. إذن يوسف، عن يوسف تسألوني؟ نبي الله يوسف، ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن نبي الله ابن خليل الله إبراهيم. فالحديث يدل على فوائد نقتصر على الشاهد منها، وهي الفائدة الأولى، وهي أن أكرم الله عند أن أكرم الخلق عند الله عز وجل أكثرهم تقوى. فكلما كان الإنسان أكثر تقوى وأشد تقوى فإنه أكرم عند الله عز وجل، وهذا هو الذي أورده المصنف من أجله. نعم اقرأ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن هذا الحديث حديث صحيح، والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني اجعلوا بينكم وبين الدنيا وقاية حتى لا تهلككم، واجعلوا بينكم وبين النساء وقاية حتى لا تهلكوا بسبب النساء. وهذا موضع واحد من المواضع التي ورد الشرع بالأمر باتقائها. قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال الله عز وجل: واتقوا الشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. يعني مواضع أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقائها لما فيها من الخطورة على الناس، ما فيها من الخطورة على الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا حلوة خضرة، الدنيا حلوة، نعم محبوبة يعني عند الناس، حلوة خضرة. الإنسان إذا كان عنده دنيا وعنده أموال يكون له مكانة عند الناس. وإن الله مستخلفكم في الدنيا، يعني جاعلكم فيها خلفاء، فينظر كيف تعملون. هل تتصرفون فيها وفق الشرع أو ليس كذلك؟ فإن لم تتصرفوا فيها وفق الشرع فإن هذه الدنيا ستهلككم، لأن الله عز وجل أمر باتقائها: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أعد الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم، والنساء أخطر شيء على الرجال، لأن النساء فتنة للرجال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: فإن أول فتنة بني إسرائيل بسبب النساء، افتتنوا بالنساء. وهذا تحذير شديد من النساء ومن الدنيا، تحذير شديد من النساء، من الدنيا ومن النساء. ومن الذي يحذر من هو؟ من هو الذي حذر من ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. راوي الحديث أبو سعيد رضي الله عنه الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان، والحديث متفق على صحته. فانتبهوا يا إخوة لهذا الحديث، انتبهوا لهذا الحديث، فإن هذا الكتاب فيه درر وفوائد عظيمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إذن هذا الحديث حديث ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان يسأل الله عز وجل أربعة أمور. ها، اللهم إني أسألك الهدى، الهدى ضد الضلال كما قلنا. اللهم إني أسألك الهدى وماذا؟ والتقى. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد الذي يورده المصنف هنا من أجله. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. العفاف عما في أيدي الناس، والغنى غنى النفس، والغنى أيضا بفضل الله عز وجل. إذن ثلاثة أربعة أمور كان النبي عليه الصلاة والسلام يسألها الله عز وجل، والله هو المسؤول وهو المتفضل وحده دون من سواه، والسائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود راوي الحديث، والحديث صحيح. اللهم إني أسألك الهدى، احفظوا هذا الدعاء، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والسؤال هو الطلب، يعني نسأل الله عز وجل ونطلبه هذه الأمور الأربعة. نعم. وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. إذن هذا الحديث نصه: من حلف على يمين فرأى خير فرأى لله خيرا منها واتقى منها فليأتي التقوى. فليأتي التقوى، لأن لماذا؟ لأن التقوى كما ذكرنا فيما سبق هي أساس كل خير، وعدم التقوى والعياذ بالله أساس كل شر. ولهذا التقوى هي رأس المال، من كان متقيا متعففا وجد له الخير الكثير. نعم. الحديث: من حلف، والحلف يا إخوة القسم هنا إما أن يكون على طاعة أو على معصية. فإن كان على طاعة وخالفه الإنسان الحالف فإنه يكفر عن يمينه. إذا خالف اليمين وحنث في يمينه فإنه يكفر عن يمينه، وكفارة اليمين معروفة، الله عز وجل بيّن كفارة اليمين في القرآن. فكفارة اليمين إطعام عشر مساكين أو كسوتهم، إطعام عشر مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحل الرقبة. هذه ثلاثة الأمور بالخيار: من حلف على يمين خير، على يمين طاعة، وخالف اليمين فإنه يكفر عن يمينه ويخير بين واحد من هذه الأمور الثلاثة. ما تمكن ما استطاع، يعني واحد من هذه الأمور الثلاثة، يصوم ثلاثة أيام. لكن يمين المعصية، يمين المعصية لا يجوز الوفاء بها. يمين لو حلف الإنسان على معصية لا يجوز الوفاء بها، يعني يعدل عنها وينتقل إلى غيرها ويأتي الذي هو خير ويأتي التقوى ويكفر عن يمينه أيضا، حتى ولو كان مستطيعا للوفاء بها. إذا كانت يمين معصية لا يوفي بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ومعنى اليمين هي معنى النذر، معنى اليمين هو معنى النذر. عيد الحديث: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. إذن هذه اليمين قد يحلف الإنسان على يمين وليست يمين معصية، ليست يمين معصية، يعني يجوز أن يفعلها ويجوز أن لا يفعلها، لكن إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى لله أتقى منها، يعني أحسن من هذه من هذه من هذا الموضع الذي حلف عليه، أو من هذا الشيء الذي حلف عليه أتقى لله من هذا الموضع، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ويمكن أن نقول يمين الطاعة على قسمين: قسم يمكن يعني يمكن فعله ولا كفارة فيه إذا فعله لأنه لم يخالف ولم يحلف، وقسم يمكن فعله أيضا لكن غيره أفضل منه. في هذه الحال يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، يأتي الذي هو أتقى لله عز وجل. وانظروا يا إخوة إلى رحمة الله بالأمة، إلى رحمة الله بالأمة. أمامك يمين وهي يمين طاعة، يعني إن فعلتها لا ليس عليك إثم إذا نفذت المحلوف عليه وفعلت المحلوف عليه، لكن هناك أمر آخر أتقى لله منه، تعدل عن هذه اليمين التي حلفتها إلى الذي هو أتقى لله وتكفر عن اليمين السابقة. نعم. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. إذن هذا الحديث جامع، هذا الحديث جامع لأمور كثيرة من أبواب الخير. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيه؟ قال ها ماذا قال بداية الحديث؟ اتقوا الله، اتقوا الله، هنا الشاهد، اتقوا الله. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا تفصيل يدل على معنى التقوى أو يدل على حقيقة التقوى، لأن التقوى كما قلنا فيما سبق هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. ونقف على هذا الحديث ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.